الدين. كان الكلام على الاتحال في الجهة الأخيرة التي ذكرها صاحب الكفاية، وهي أن يمكن أن يكون تعدد الإضافات بمنزلة تعدد العناوين في مبحث اجتماع الأمر والنهي. وعلى أي حال، مع كون الفعل ذو عنوان واحد ومر على أي حال أن عموم خصوص من وجه قد يكون بعنوانين وقد يكون بعنوان واحد، على تقدير هنا لفتة لطيفة جدا ظريفة مهمة وحساسة، وهي لعلها من ابتكارات السيد الخوي رحمة الله عليه، وهي ماذا؟ أن النسبة من وجه أو عموم مطلق أو تباين بين الأدلة، هذه النسبة تلحظ بين موضوعات الأحكام أو تلحظ بين متعلقات الأحكام. يعني هناك دليلان ونريد أن نزن النسبة بينهما، النسبة هل هي من وجه أو عموم خصوص مطلق أو تباين، هل المدار في ذلك موضوع الحكم أو المدار في ذلك متعلق الحكم؟ هذا بحث جدا حساس. أو المدار مجموعهما، ولو كان مجموعهما بماذا يمكن تبيان هذا المطلب؟ يعني كيف يمكن المجموع من المتعلق والموضوع؟ لأنه كما مر بنا مرارا القضية الشرعية لها عدة محاور: موضوع الحكم، متعلق الحكم، ونفس الحكم. غالبا يعني طبعا الحساب الأدلة أنه النسب، حساب النسب الأربع بين الأدلة تلاحظ بين موضوعات الأحكام وليست بين ماذا؟ متعلقات الأحكام. هذا بحث مهم على إتحال أن القضية الملفوظة هي متعرضة لعموم الموضوع أو لعموم المتعلق أو أي شيء. يقال حكم عام، مقصود من حكم عام يعني عام بعموم موضوعه، أو يقال حكم عام بعموم متعلقه. هذا طبعا غير العموم في نفس متن ذات الحكم، العموم في نفس متن ذات الحكم أمر آخر. مثلا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، العموم في شيء أو العموم هو في طاهر؟ العموم في نفس عنوان طاهر، هذا عموم في نفس متن الحكم والمحمول. هل كل شيء لك طاهر، طاهر بطهارة ذاتية خبثية أو طهارة عرضية خبثية أو بطهارة على اتحال طبيعية أو فعلية؟ أقسام الطهارة الخبثية، الطهارة الخبثية لها أقسام كثيرة، أو بطهارة معنوية بعد، كل شيء لك طاهر، أو كل شيء لك طاهر يعني مطهر، يعني شوف بحوث عديد، مطهر من الخبث، مطهر من الحدث، هذه عدة معاني لطاهر أو طهور. يا ترى كل هذه يعني يمكن أن نتمسك بإطلاقها في طاهر أو لا؟ كل شيء لك طاهر. يقولون الحكم والدليل الذي يتعرض ل يتعرض دائما لعموم موضوع الحكم ولا يتعرض لعموم نفس متن الحكم، أو بعبارة بعد أشمل، الحكم أو الدليل عفوا يتعرض لعموم الموضوع لا لعموم المحمول، ولو أريد إجراء العموم في الحكم لا بلحاظ موضوعه بل بلحاظ متن الحكم نفسه يحتاج لتشكيل قضية أخرى، يحتاج لأدوات أخرى، لأن هنا مثلا أداة العموم وهي كل دخلت على شيء ولن تدخل على ماذا؟ على طاهر. كل شيء الصفة والموصوف في ماذا التخبير، الصفة نفسهم إلا بالموصوف مجرد عرض. الكلام مو في الصفة والموصوف، الكلام الكلام مو في الصفة والموصوف، الموضوع يصير صفة موصوف، المحمول يصير صفة موصوف، الكلام في الموضوع والمحمول. فكل شيء كل دخلت على شيء، على المحمول هنا لك طاهر، فهل لابد أن يكون هكذا كل شيء لك بكل طهارة مثلا، أو لك طاهر بكل طهارة؟ لاحظوا لما نحتاج نجري العموم في متن الحكم نحتاج نشكل قضية أخرى فرعية في المحمول، كل شيء لك طاهر بكل طهارة، أو كل شيء لك بكل طهارة، تقدير جملة موجود بالتالي. وهذا ما يدلل على أن دائما القضية والدليل القضية اللفظية وما شابه ذلك عندما يقال قضية فيها عموم أو قضية فيها إطلاق مرادهم موضوع القضية، الحكم فيه عموم مقصود من ذلك العموم بلحاظ موضوع الحكم أو بلحاظ متعلق الحكم. إذن طيب، فإذا عندنا ثلاث محاور: محمول وموضوع ومتعلق، محمول وموضوع ومتعلق. العموم في الحكم أو العموم في الموضوع في متن الحكم، يعني طبعا العموم في الموضوع هو عموم للحكم، بس عموم الحكم من زاوية الموضوع، يقال حكم عام لكن مقصود من ماذا؟ من زاوية الموضوع، لأن الموضوع أحد الأمور التي ترتبط بالحكم، فنسمى العموم فيها عموم للحكم. ولكن هناك عموم في متن الحكم، هذا أمر آخر. يا ترى الدليل اللفظي الذي يرد هل يتعرض لمتعلق الحكم، للعموم في متعلق الحكم، أو لابد أن يكون متعلق الحكم يركب بتركيب يكون فيه هو موضوع منطقي مو موضوع أصولي؟ لأن الموضوع الأصولي المراد منه ماذا؟ قيود الوجوب مو قيود الواجب. الموضوع الأصولي هو قيود الوجوب، في فرق بين الموضوع الأصولي والموضوع المنطقي. الموضوع المنطقي كله عنوان يعني ابتدأ به في الجملة وفي الواقع ليكون يحمل عليه يعرض عليه المحمول، هذا الموضوع المنطقي. أما الموضوع الأصلي المراد به قيود الوجود. فالمقصود أيما كان هو هذا، أن المقصود هو هذا، أن الدليل اللفظي الذي يرد فيه عموم، عموم في الموضوع إذا كان الموضوع المنطقي مطابق للموضوع الأصولي جيد، ولو كان في الدليل متعلق إذا زالت الشمس وجبت الصلاة هل يمكن إجراء الإطلاق في الصلاة؟ يقولون لا. هنا يعني في شيء لاحظوا في هذا التركيب، إذا زالت الشمس أقم الصلاة، بعضهم يقول لا يمكن إجراء الإطلاق في متعلق الحكم، إذا زالت الشمس أقيم الصلاة. طبعا بعضهم لا يقول يمكن إذا زالت الشمس أقيم الصلاة. طبعا هنا أقيم الصلاة لأن قضية لفظية أخرى، دققوا، هنا أقيم الصلاة قضية أخرى، عندنا قضية شرط وقضية جزاء، هذه أمور مصيرية في يوميات الاستنباط. هنا الكلام في الجملة الواحدة، ولا بعض الأحيان مثل الشرطية في الحقيقة مركبة من جملتين. هنا إذا زالت الشمس، زالت الشمس هي جملة بنفسها تامة، ربطت بماذا؟ بجملة أخرى، أقم الصلاة أو وجبت الصلاة أو أقم الصلاة عند دلوك الشمس. هنا أقم الصلاة أيضا جملة فيها موضوع، أقم نفس كلمة فقط جملة أقم الصلاة، أقم الصلاة ما فيها موضوع أصولي، موضوع أصولي يعني قيود الوجوب غير موجود في أقم الصلاة. الموضوع المنطقي هنا ماذا؟ الصلاة يجب إقامتها، إن أقم الصلاة الجملة الفعلية عند المناطق معدولة، يعني الصلاة يجب إقامتها. فهنا لاحظ الصلاة وقعت موضوع وهي متعلق بالحكم وليست قيود وجوب للحكم. هنا يمكنني أن أجري الإطلاق في المتعلق في الجملة الفعلية التي فيها إنشاء الأمر أو النهي، والمتعلق يذكر، يمكن إجراء الإطلاق. لماذا؟ لأن في الجملة الفعلية هذه فقط، ولو هي بعض من الجملة الأم وهو الشرطية، إلا أن في هذه الجملة الفعلية الموضوع المنطقي من هو؟ الصلاة المتعلق. وفي الموضوع المنطقي يمكن إجراء الإطلاق، يمكن إجراء الإطلاق. قال أقيم الصلاة ولم يقيدها بشيء، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. لاحظ أقيم الصلاة وآتوا الزكاة هذه قضية شرعية، لكن مشتمل على ماذا؟ ما مشتمل على قيود الوجوب، ما مشتمل على قيود الوجوب، فقط مشتمل على المتعلق وعلى ماذا؟ وعلى الحكم. وجعل المتعلق موضوع منطقي ولو بصورة مطوية لا بصورة مصرحة. هنا يمكن إجراء الإطلاق في المتعلق، لكن لو افترضنا في قضية أخرى تجب الصلاة، طبعا تجب الصلاة، حينئذ الذين يقولون بأن يمكن إجراء الإطلاق في المتعلق، لأن دوما المتعلق لما يرتبط بالمحمول هو بنفسه يشكل قضية أخرى. مثلا عند الدلوك تجب الصلاة، أو تجب الصلاة عند الدلوك، هني في الحقيقة هنا قضية جملتان، جملة تجب الصلاة في جملة تجب الصلاة، وهي جملة ضمنية. هذه الجملة من الموضوع فيها؟ المتعلق. من المحمول فيها؟ الوجوب. هنا يمكن إجراء الإطلاق، يعني دائما في الجمل الفعلية التي تسند إلى المتعلق يمكن إجراء ماذا؟ يمكن إجراء الإطلاق في المتعلق. لماذا؟ لأن بين الربط التركيبي الجملي بين المتعلق والحكم دوما يشتمل على جملة، يمكن إجراء إطلاق، إطلاق في هالجملة دي البعضية. ففي الحقيقة إذا الضابطة لن تنخرم، أن الإطلاق والعموم إنما يجري، هذا ولو هذا مبحث في الإطلاق والعموم بس مضطرين له هنا لتوضيحه، حتى في بحث الإطلاق والعموم ما ينبهون عليه لكن لازم نلتفت إليه. الإطلاق والعموم بالدقة إنما يجري في الموضوع المنطقي، سواء في الجملة الأم أو في الجملة البعض، فيمكن إجراء الإطلاق في الموضوع الأصولي، ويمكن إجراء الإطلاق والعموم في ماذا؟ في المتعلق الأصولي، لأنه المتعلق الأصولي في الجملة الصغيرة يكون موضوع في الحقيقة والحكم في المحمول. أما نفس المحمول هل يجري فيه الإطلاق والعموم؟ صعب، إلا أن تقدر جملة في بطن المحمول، يعني تركب جملة بحيث نفس المحمول يصير موضوع أصولي، عفوا موضوع منطقي، وليه محمول معين، وإلا بنفس الإطلاق. إذن عندنا إطلاقات في أبعاد ثلاثة في القضية الشرعية: إطلاق في الموضوع الأصولي، إطلاق في المتعلق، إطلاق في متن المحمول. هذا الإطلاق في متن المحمول من أصعب الصعاب. الإطلاق في الموضوع الأصولي أسهل السهول، أما في المتعلق مختلف فيه، لكن الكثير يجرون في الإطلاق لأنه دائما تركيب الجمل اللفظي بينه وبين المحمول عبارة عن جملة صغيرة ضمنية، ويمكن إجراء الإطلاق في الجملة الضمنية وفي الجملة الأم. هذه هم لطيفة التفتوا إليها، يعني بيان المتكلم لا ينحصر في الإطلاق في الجملة الأم الكبيرة، حتى يمكن في الجملة الصغيرة لأنه جملة تتركها. جيد، هذا بحث، والبحث اللي قبله هل النسب الأربع بين القضايا والأدلة تلحظ بلحاظ الموضوع الأصولي أو بلحاظ المتعلقات أو بلحاظ المتعلق أو بلحاظ متن الحكم؟ ها، التفت له لها ثلاث نسب، يعني عندنا أو ثلاث أطراف النسب. الطهارة قلنا أقسام فيها، نفس الطهارة، الخبثية أقسام والحدثية أقسام، الموضوع وهو الشيء أقسام، المتعلق قد يكون فيه إطلاق بعد. فالدليلان عندما يأتيني دليلان متعارضان أو متنافيان، ألحظ النسب، النسبة بينهما من النسب الأربع بين موضوعيهما أو بين متعلقيهما أو بين متني حكميهما. عادة المشهور المعروف أن تلحظ النسبة بين موضوعيهما، الموضوع المنطقي بعد، الموضوع المنطقي، سواء الموضوع المنطقي كان موضوعا أصوليا أو متعلقا أصوليا. لكن إذا كانت قضية مركبة أم وليست قضية بسيطة، قضية مركبة ففيها إطلاق في المتعلق وفيها إطلاق في الموضوع الأصولي، النسبة الحظ بين هذا الدليل والدليل الآخر بلحاظ الموضوع الأصولي أو بلحاظ المتعلق. آراء أقوال، هي مسألة من المسائل المستحدثة في علم الأصول انصافا أثارها السيد الخوري قبل بلورة، هل دقق حتى في علم الأصول ما أثارها السيد الخوري في بحوث الفقهية، في بحوث الفقهية في أواخر، مو أواخر يعني في الدورة الثالثة ولا في الدورة الأولى والثانية، ما أثر، هذه ما كانت مثارة عند السيد الخوري، نقحت لديه في الدورة الثالثة، وهو واقع من المسائل المستحدثة. فهل نسب بين الأدلة تلحظ بين موضوعي الدليلين أو متعلقي الدليلين أو المحمولين أو الصحيح بين مجموعين؟ بعضهم قال يلحظ موضوع موضوع تلحظ نسبة، وبين متعلق متعلق تلحظ نسبة، وبين محمول ومحمول تلحظ نسبة، كل واحد ياخذ جهة وبعد بعض هكذا بنى. الكلام فيه انه الان ترتيب المقصود على حال الان هذا قولنا بين موضوعين فقط، هذا قول معروف مشهور، قول انه لا موضوع موضوع ومحمول محمول ومتعلق متعلق، هذا قول. قول اخر لا مجموع دي القضية مع مجموعة دي القضية المحصل منها والمحصل منها تلحظ النسبة بينهما. ايه على كل الأقوال هنا بدك لاحظوا فيما نحن فيه في صاحب الكفاية ماذا قال بين أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. أكرم العالم ولا تكرم الفاسق في المتعلق إذا تريد تلاحظ النسبة تباين إكرام إكرام يعني محمول عدن أما نفس المتعلق كإكرام إكرام تباين يعني لحظة الحكمة. إذا تريد تلاحظ الموضوع هنا عالم هنا فاسق النسبة ماذا من وجه من وجه من وجه النسبة. إذا بتريد تلاحظ الوجوب والحرمة تباين الوجوب يعني مباين الحرمة مخالف. مع ذلك هنا الأعلام أدرجوا وعدوا هذان الدليل هذين الدليلين عدوهما من عموم خصوص من وين. المقصود نرجع إلى نفس البحث وهو أن النسبة بين الدليلين إذا كانت من وجه وكان مجمع الدليلين فعل وعنوان وشيء واحد تعدد بالإضافات إضافة الموضوع يعني إضافة المتعلق الموضوع. فهنا يا ترى هل يكون من اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ صاحب الكفاية يقول المفروض يكون من اجتماع الأمر والنهي يعني ماذا يعني تزاحم ملاكي. يقول لكن المشاهد من الفقهاء أنهم يتعاملون مع هذا من وجه يتعاملون معه معاملة التعارض فيقول هذا معاملة التعارض إما لبنائهم على العلم بانتفاء أحد الملاكين أو لأن بنائهم في الامتناع أن كليهما متعارض من الحكم الفعلي فيصير تعارض في الحكم الفعلي. لكن قد تسجل ملاحظة على صاحب الكفاية في الوجه الثاني أنه إذا كانت إذا كانوا يبنون على الامتناع ها يبنون على الامتناع وإذا بنوا على الامتناع يبنون على التعارض مثلا مطلقة مثلا إلا بهذا التوجيه. المهم أشكي على صاحب الكفاية في هذا المدعى أشكي عليه أولا أنه هذا ليس من موارد اجتماع الأمر والنهي. موارد اجتماع الأمر والنهي ضابطة أن يكون هناك عنوانان متصادقان على شيء واحد بينما هنا عنوان واحد وهو الإكرام. لاحظوا صاحب الفصول رحمة الله عليه عمم العموم والخصوص من وجه العموم والخصوص من وجه لما لو كانت النسبة بين بين الدليلين عموم خصوص مطلق. تذكرون صاحب الفصول لم يخصص مورد اجتماع الأمر والنهي بما إذا كان النسبة هي من وجه حتى لو كان عموم خصوص مطلق لكن بعنوانين مثلا أكرم الإنسان ويأتي دليل ويقول لا تكرم زيد مثلا أو زيد لكونه انطبق عليه جهة معينة وفترض على كل فحرم إكرامه مثلا يبني صاحب الفصول أنه يكون من اجتماع الأورمه أو بعبارة أداء قد تسجل هذه الملاحظة على صاحب الكفاية أن اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان تلاقي الدليلين صدفة واتفاقا حتى التزاحم التزاحم فيما إذا كان التلاقي بين الحكمين حرمة وجوب حرمة وحرمة وجوب وجوب حرمة وجوب في التزاحم ها إذا كان تقارنهما في التزاحم تقارن ما في تصادق في التزاحم تقارن زمان في التزاحم الامتثالي ضابطته ماذا؟ إذا كان بين الدليلين تنازع في قدرة المكلف اتفاقي صدفة، وأما إذا كان التقارن بين حكمين ولو في منطقة من وجه بشكل دائم فهذا ليس من باب التزاحم، كما أن اجتماع الأمرين لو كان تقارنهما بشكل دائم ليس من اجتماع الأمرين، هذا من التعارض. فيتقوم التزاحم واجتماع الأمرين بكون صدفة، التلاقي بالصدفة بالاتفاق اتفاقا صدفة لا بنحو دائم، يعني ليس في منطقة ليس في مرحلة التنظير بين الحكمين، في مرحلة الوقوع الخارجي انصافا. هذه الضابطة هي المعول عليها عند المشهور. أما إذا كان التقارن بين الدليلين سواء بنحو تقارن كما في اجتماع في تزاحم أو بنحو التفاضل، إذا كان بين الدليلين هذا لا يعجوه من مسألة التزاحم ولا يعجوه من مسألة إلا الأمر الشيء يقضي النهي عن ضده، ولا يعجوه من مسألة اجتماع الأمر النهي، بل يعجوه من ماذا؟ من موارد تنافي الأدلة التعارض. المشهور أقول هذا مبنى عدو من موارد ماذا؟ التعارض. الآن هذا التعارض مستقر غير مستقر، حتى المستقر كيف يعالجوا؟ المشهور مر بنا، المشهور عند القدماء يعالجون التعارض مو بالتساقط ولا بإلغاء الدليل المرجوح عن صفحة التشريع بالمرة، هذا بحث آخر صحيح، لكنهم يعالجوا معالجة التعارض ولا يعالجوا معالجة اجتماع الأمر والنهي وماذا والتزاحم. ففي فرق دقيق هكذا، أصلا الفرق الدقيق بين باب التعارض غض النظر عن كيفية علاجه مو بالتساقط، علاجه بالجمع أفرض مهما أمكن أو لا من الطرف، علاجه بعدم طرح الدليل ولو في مرتبة المراتب الإنشاء وليكن. لكن ما الفرق بين باب التعارض ومعالجاته وباب التزاحم باب اجتماع الأمر والنهي؟ في فرق ما هو؟ حتى باب المقدمة الفرق أن هذه المقدمية أو التضد والضدية أو له تزاحم أو اجتماع الأمر والنهي هي في أحوال تطرأ على الأحكام في مرحلة فعلية سواء الناقصة أو التامة أو التنجيز، اصطكاك بين الأحكام في مرحلة فعلية صدفة اتفاقا. وأما العلاج الذي يتم، أما الاستكاف الذي يتم في مرحلة التنظير بين الأحكام اللي هو بشكل دائم يعني مو بشكل اتفاقي وصدفة، هذا حينئذ ليس يعالج بماذا؟ باجتماع الأمر والنهي أو ليس يعالج باجتماع الأمر والنهي أو يعالج بالتزاحم أو بالمقدمية أو ما شابه ذلك. هذه مؤاخذة جدية على صاحب الكفاية. نعم في إيجابية في كلام صاحب الكفاية، طبعا في بعض الملاحظات الأخرى نذكرها غدا إن شاء الله ونقيمها صحيحة وغير صحيحة ذكرت عليه، لكن المقصود هذه المؤاخذة تسجل على صاحب الكفاية. لكن في إيجابية كلام صاحب الكفاية، ما هو إيجابية؟ يريد صاحب الكفاية يقول أن في هذه الموارد من تنافي العموم وخصوص من وجه لا داعي للالتزام بتساقط الدليلين في منطقة الاجتماع أو أحد الدليلين، لا داعي للتساقط، يمكن إبقاء كلا الدليلين، إذا لم يأتي دليل على انتفاء أحد الملاكين لا موجب للالتزام بالتصافق العين. هذا كلام متين. نظير الذي مر بنا أن في العموم والخصوص المطلق الخاص لا يكشف عن انتفاء ملاك العام في منطقة ماذا؟ الخاص. المتأخرين هكذا كانوا يقولون، بين المتقدمين يقول لا، الخاص لا يكذب العام أو لا يسقط العام، لا يعدل العام في الكشف عن الملاك حتى في منطقة الخاص أو المطلق المقيد بالنسبة للمطلق، إنما يبين الخاص أو المقيد أن ملاك العام مبتلى بملاك أقوى وهو ملاك الخاص، أو ملاك أقوى وهو ملاك المقيد. هذه النقطة اللي يشير لها صاحب الكفاية جيد متينة، إن حقيقة العموم والخصوص، حقيقة المطلق والمقيد عند المتقدمين تختلف حقيقتها عن حتى يعني بعبارة صنخ التعارض لأقسام عند المتقدمين. عند المتأخرين كانما فقط قسم واحد كل تفاصيل، أما كلا الدليلين أو أحدهما. للمتقدمين لا، علاجهم للتعارض بشكل ما يسقط أصل الإنشاء إلا في حالات نادرة، يجمد الإنشاء مرتبا بعض مراتب نعم، أما لا كله. وصلى الله على محمد وعلى آله.